القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. اختار العلماء فيما يروى أربع كلمات من أربعة كتب: من التوراة من قنع شبع، ومن الزبور من سكت سلم، ومن الإنجيل من اعتزل نجا، ومن القرآن من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال أحد العابدين: من كثر نومه فلا يطمع في رقة قلبه، ومن كثر أكله فلا يطمع في قيام الليل، ومن اختار صحبة ظالم فلا يطمع في استقامة الدين، ومن كانت الغيبة والكذب دأبه فلا يطمع أنه يخرج من الدنيا مع الإيمان، ومن كثر اختلاطه مع الناس فلا يطمع في حلاوة العبادة. قيل لصوفي: كيف رأيت الدنيا؟ قال: منعني سوء فعلها من النظر إليها. وهذا الفضيل بن عياض يقول مخاطبا من يغفل عن طاعة الله: يا مسكين، تغلق بابك وترخي سترك وتستحي من الناس، ولا تستحي من الملكين اللذين معك، ولا تستحي من القرآن الذي في صدرك، ولا تستحي من الجليل سبحانه وهو لا تخفى عليه خافية. ويؤيد هذا قول الشاعر الحكيم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. كتب إبراهيم بن أدهم رحمه الله إلى سفيان الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطال أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه. وقيل لبعض الكبراء الأتقياء: ما تشتهي؟ قال: عافية يوم. قيل له: ألست في العافية سائر الأيام؟ قال: العافية أن يمر يوم بلا ذنب. روى سري السقطي العارف الزاهد فقال: كنت في طلب صديق لي 30 سنة فلم أظفر به، فمررت يوما في بعض الجبال فإذا هو قائم على صخرة، فدنوت منه وأخذت ذيله، فقال لي: خلي عني يا سري، فإن الحق غيور فلا يراك تأنس بغيره فتسقط من عينه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.